هنا عندنا بحث بهم ضيفنا الطارئ اليوم. الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. فقلت أن الجملة الثانية لا حاجة للبحث فيها لأنها معروفة عند جماهير العلماء بالقاعدة الأصولية التي تقول الأصل في الأشياء الإباحة. أما الشطر الأول من آخر كلام الأصل في العبادات المنع، فهذه ليست مشهورة شهرة تلك الجملة. هذه الجملة الأصل في العبادات المنع ليست مشهورة عند العلماء، وهي في الواقع عبارة جمعت أوعت. والأدلة الواردة في ذم البدع كلها تؤيد هذه العبارة، وكذلك الآثار السلفية. أما الأحاديث التي تؤيد عبارة فهي معروفة،